بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الرابع في أحكام البغاة، جمع باغي. من خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام فهو باغ، واحدا كان كابن ملجم لعنه الله أو أكثر كأهل الجمل وصفين على حد تعبير الشهيد الثاني، ويجب قتاله. الباغي يجب قتاله، تكتب إجماعا ونصوصا. ويجب قتاله إذا ندب إليه الإمام، إذا ندب الإمام إلى قتاله فيجب قتاله للنصوص والإجماع، حتى يفيئ أي يرجع إلى طاعة الإمام أو يقتل. وقد ورد في الأحاديث النبوية الشريفة أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي يقاتل الناكثين والقاسطين بعد والمارقين، الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أو الرمية، كما في مسند أحمد بن حنبل وغير ذلك من المصادر المعتبرة الكثيرة لدى الفريقين. إذن الباغي هو من خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام. الكلام في أحكام البغاة. قال: من خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام فهو باغ، واحدا كان أو أكثر. واحدا، هذا وقع فيه خلاف، نقول واحدا ولو من حيث الحكم، حكمه حكم البغاة كابن ملجم لعنه الله، أو أكثر كما هو أي قول الأكثر من الفقهاء أنه لابد أن يكون طائفة جماعة لها عدة وعدد، وحينئذ تكون فئة باغية. قال: كأهل الجمل وصفين من البغاة. أهل الجمل يعني الناكثين الذين نكثوا بيعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد ورد عنه سلام الله عليه الرواية في مهذب الأحكام، أنقلها من مهذب الأحكام للسيد عبد العلى السبزواري عن الوسائل: قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. نعم. فإن طلحة والزبير قد بايع أمير المؤمنين ولكن نكثا وقال نريد العمرة، فقال عليه السلام إذا تقرأ التواريخ المعتبرة كتاريخ اليعقوبي والمسعودي: والله ما أراد العمرة وإنما أراد الغدرة، أراد البصرة. قال: كأهل الجمل، هاي الناكثين، وصفين الذين هم شنو؟ جماعة معاوية القاسطين، بقية الأحزاب. قال: ويجب قتاله الباغي إذا ندب إليه الإمام، حتى يفيئ أن يرجع إلى طاعة الإمام أو يقتل. بالنسبة إلى أهل الجمل، ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: وأما فلانة فأدركها رأي النساء، الحسد، فأدركها رأي النساء، وضغن غلا في صدرها كمرجل القين. مرجل القين يعني القدر. وضغن غلا في صدرها كمرجل القين، ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي ما فعلت. يعني لو قيل لها إن الذي يبويع مثلا طلحة لما خرجت عليه كيفما كان. ويجب قتاله الباغي إذا ندب إليه الإمام، حتى يفيء أن يرجع إلى طاعة الإمام أو يقتل. ثم قال وقتاله أي الباغي كقتال الكفار، تكتب بلا خلاف. وقتال البغاة الباغي كقتال الكفار في وجوبه على الكفاية، أنه واجب وجوبا كفائيا. القتال يعني الجهاد الابتدائي، قتال الكفار الجهاد الابتدائي واجب على الكفاية، وجوب كفائي لا وجوب عيني، إلا في موارد أنه توقف مثلا على شخص أو أمره الإمام، ذاك شيء آخر كما مر تفصيله. تكتب أيضا إجماعا ونصوصا كما في مهذب السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله. الوجوب كفائي، وقتاله كقتال الكفار في وجوبه على الكفاية ووجوب الثبات له للقتال، يعني لا يجوز الفرار أيضا بلا خلاف إجماعا ونصوصا. وباقي الأحكام السالفة، الأحكام السالفة أنه إنما يجب الجهاد بشرط وجود الإمام العادل أو نائب الإمام، مثلا يبدأ بقتال الأقرب فالأقرب إلا مع الخطر في البعيد، لا يجوز قتل الصبيان والنساء وإن عاونوا إلا مع الضرورة، بأن تترس بهم مثلا البغاة وتوقف الفتح على قتلهم، لا يجوز قتل الشيخ الفاني الهرم إلا أن يعاون بمشورة ورأي وقتال ونحو ذلك. كما أنه التفت لهذه المسألة من المسائل اللطيفة، إذا حبيت تسجلها موجودة في مهذب الأحكام، وهي أنه يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة لقتال البغاة. بأهل الذمة يجوز للإمام ولأمر الجهاد يعني أن يستعين بأهل الذمة، المسيحي مثلا كذا من أهل الذمة، يجوز أن يستعين بأهل الذمة لقتال البغاة وهالخوارج وهالإرهابيين وهالتكفيريين ونحو ذلك في كل زمان ومكان. ومن الأحكام أيضا المهمة أنه المقتول مع الإمام العادل حين جهاد البغاة وقتال البغاة شهيد، لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه بلا خلاف أجده، عبارة صاحب الجواهر بلا خلاف أجده، موجودة العبارة في الهامش. إذن المقتول مع الإمام شهيد، شهيد. أيضا من الأحكام السالفة والمهمة أنه يجب إتمام الحجة على هؤلاء البغاة، يجب إرشادهم ونصحهم لعلهم يرتدعون، كما صنع أمير المؤمنين سلام الله عليه في قتال أهل النهروان، كانوا 12,000 فعاد منهم 8,000 بعد إلقاء الخطاب والنصائح والمواعظ والإرشادات، فتأسيا بسيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه إتماما للحجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي بينة، وهكذا تأسيا بسيرة الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا علي حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن صدقتم قولي وقبلتم عذري وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل إلى آخره. ولهذا هذا البحث نافع جدا للخطيب إذا أراد أن يحلل خطب كثيرة، عشرات الخطب لأمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، كيف خطب الإمام بالنسبة لأهل الجمل، مواقف الإمام مع أهل الجمل مع أهل صفين، أكو مكاتبات كثيرة الله اكو مكاتبات لامير المؤمنين سلام الله عليه مع راس البغاة والقاسطين والشياطين من اهل الشام. نعم بالي. فهذا نافع جدا للخطيب هذا البحث. قال كما انه تلاحظوا في نهج البلاغه الامام بعث عبد الله بن عباس قال له روح للزبير قول لي يقول لك ابن خالك عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق. ما هذا على ما بدا؟ صحيح. قال فذو الفئه كاصحاب الجمل ومعاويه يجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم. تكتب كل ذلك للإجماع والنصوص. لكن هنا نقاش صغروي في عبارة الشارح الشهيد الثاني. أما معاوية وأهل الشام والقاسطين هؤلاء ذو فئة. أهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة إلى مركز قيادة لأن معاوية مثل إمبراطور كان في الشام. إيه؟ إمبراطور. فذو الفئة يجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم. هذا بالإجماع والنصوص. لا كلام في الكبرى. النقاش وين؟ صغروي. بالنسبة لأهل الجمال يعني بعض الروايات خلاف عبارة الشارح الشهيد الثاني مثل رواية تحف العقول نقلها الآن. نعم قبل مقتل طلحة والزبير كانوا يرجعون وخصوصا إلى بلي صاحبة الجمل بلي. لكن بعد مقتل طلحة والزبير مولانا خلاص لم يكن لهم فئة. نعم بخلاف القاسطين والباغين من جماعة معاوية أهلي. ولهذا لاحظوا الرواية في الهامش عن تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام سلام الله في جواب مسائل يحيى بن أكثم. وأما قولك إن عليا عليه السلام قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين وأجاز أو أجهز على جريحهم هي المراد أجهزة. وأنه يوم الجمل لم يتبع موليا ولم يجهز على جريح ومن ألقى سلاحه آمنه ومن دخل داره آمنه. هنا الشاهد فإن أهل الجمل قتل إمامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين ورضوا بالكف عنهم فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم إذ لم يطلبوا عليه أعوانا. واضحة يعني الكلمات. وأهل صفين جماعة معاوية هذين لهم فئة كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وإلى إمام لكن إمام ضلال أئمة الكفر وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف وشنه بعد سنى لهم العطاء ويهيئ لهم الإنزال ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ويداوي جريحهم ويحمل راجلهم ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم. فلم يساوي أمير المؤمنين عليه السلام فلم يساوي بين الفريقين في الحكم. فإذا أهل الجمل لا فئة لهم. فلهذا أنا قلت النقاش وش صغروي يعني هو يعني قبل مقتل طلحة والزبير يمكن نقول لهم فئة لكن بعد مقتل الرجلين ومع هذا شو الإمام سلام الله عليه لما عقر الجمل مع هذا الإمام عليه السلام يقف على مصرع طلحة ويقول لقد أصبح أبو محمد بهذا المكان غريبة. اي والله رحمة شوف سلام الله عليه يعني. أسف على مع أنهم جاءين إلى حرب ونكثوا بيعته. نعم عفوا والمقصود ومن إمام وقتلوا إمامهم المقصود الجمل والثالث إمامهم لزبير طلحة. هذا هو كانوا يرجعون إلى ثلاثة فأهل جمل. الجمل قتل إمامهم. قتل إمامهم. هذا اللي بين طلحة والزبير. وغيرهم غير ذوي الفئة كالخوارج. لهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض روائعه: لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأدركه. يعني معاوية وأصحاب معاوية في نهج البلاغة. وغيرهم واضح. يعني هذه الأحكام بالنسبة إلى البغاة لولا سيرة علي بن أبي طالب عليه السلام لما عرفها علماء الإسلام. هذه ببركات سيرة أمير المؤمنين، كيف يقاتل البغاة إذا كان لهم فئة، إذا لم يكن. فمن لهم فئة، لاحظ قال: فذو الفئة يجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم إذا فر ولا هاربة، ويقتل أسيرهم. ذو الفئة مصداقهم الأبرز وين؟ القاسطين جماعة معاوية أهل صفين، لهم فئة. وغيرهم مصداقهم الأوضح الخوارج المارقين. ليش عبر ذو الفئة؟ فئة من الآية المباركة، يعني لهم طائفة. هذا بيّن. يعني هذا ما استفاده الفقهاء من نص الآية، من الآية والروايات. وأهل الصفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام يجمع لهم السلاح والدروع، له إمام الضلال نعم، بل معاوية بن أبي سفيان. ومستفاد من الآية بالأصل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لاحظوا هني أكو نكتة يتعرض لها الفقهاء. يقول لك الآية قالت: وإن طائفتان من المؤمنين، حتى البغاة جماعة معاوية هني التفتوا لهذه النقطة، مؤمنين مجازا مش إيمان حقيقي واقعي، مجازي بلي. وإلا الخارج على الإمام حكمه شنه بعد ولهذا الخوارج والنواصب بحكم الكفار. قال: وغيرهم كالخوارج. نعم، عشان مش المطلب. نعم تفضل. يفرقون من غير أن يتبع لهم مدبر، خلاص فر لا يطارد خلاص. إيه. وغيرهم يعني غير ذي الفئة، تكتب ذوي الفئة كالخوارج المارقين. يفرقون من غير أن يتبع لهم مدبر أو يقتل لهم أسير أو يجهز على جريح، تكتب للنصوص والإجماع. من ذلك رواية حفص بن غياث، الرواية لطيفة نقراها. لاحظوا الرواية، الرواية هنا في الهامش للأخبار، منها خبر حفص بن غياث. شايف الرواية الهامش رقم 1؟ شوف هني. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين. لاحظوا كلمة مؤمنين، أنا بيّنت من لحظات. نعم. أنه مجازا لا حقيقة. إحداهما باغية، متى ما صارت باغية خرجت عن الإيمان إلى الفسق بل على حد والأخرى عادلة، فهزمت العادلة الباغية. قال: ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح ولا يقتلوا أسيرا. رواية حفص ابن غياث موجودة. وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد، هيحط عليها خط، ولم يكن لهم فئة. نعم، ولم يكن لهم، ولم يكن فئة. متى هذه الأحكام؟ ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح ولا يقتلوا أسيرا. قال عليه السلام: هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن لهم فئة، ولم يكن فئة يرجعون إليها. فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها، فإن أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع أو يتبع وجريحهم يجهز عليه. رواية حفص ابن غياث عن الإمام الصادق عليه السلام. بلي. قال ولا تسبى. الآن مطلب آخر مهم جدا في بوريز. أنا قلت هذا نافع البحث للخطباء حينما تريد أن تحلل خطب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالنسبة إلى الناكثين القاسطين المارقين، لأن نهج البلاغة مليء بهذه الخطب. من المسائل اللطيفة اللي الآن أذكر لك البوريز بعد بيان المطلب للخطباء نهاية المجلس إذا تقرأ فاتحة وما أشبه. قال ولا تسبى نساء الفريقين، اكتب بلا خلاف. ولا ذراريهم في المشهور، ولا تملك أموالهم إلى آخره. وين القريز؟ أنتوا يا خطباء القريز هنا في مجلس يزيد بن معاوية لعنه الله، حينما قال رجل شامي يا أمير هب لي هذه الجارية، يعني فاطمة بنت الحسين عليه السلام، والظهر أنها كانت متزوجة من الحسن بن الحسن، الحسن المثنى، قطعت يده اليمنى يوم عاشوراء، وأصابته كما ذكر أرباب المقاتل 18 جراحة وارتست، لكنه لم يقتل. الحسن ابن الحسن المثنى زوج فاطمة بنت الحسين، وكنت جارية وضيئة، موجود في الكتب المقاتل. فهذا الرجل الشامي قال هب لي هذه الجارية، تقول فتعلقت بأذيال عمتي زينب عليه السلام، وقالت، هنا الشاهد القريز، والله ما كان ذلك لك ولا لأميرك. ش قال يزيد بن معاوية المتعجرف؟ قال هو لي، ولو شئ وإن شئت لفعل، أن أفعل لفعل. فقالت عليه السلام العقيلة زينب إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير، دلالة على أنه جاهل إلى هذا المقدار. لاحظوا هذا باتفاق علماء المسلمين. لنفترض جدلا، لو سلمنا جدلا أنه زي ما يقولوا بعض متعصبين من السلفية أنه يزيد أمير المؤمنين المفترع المظلوم مفترع عليه اللعنة، أمير المؤمنين جاهل بأبسط الأحكام الشرعية، ولنفترض أنهم خوارج خرجوا على أمير المؤمنين جدلان زين، لو سلمنا جدلان ولا نسلم طبعا، كيف وهو يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. فما هو حكم نساء البغاة؟ هل يجوز سبيهن؟ شو يقول اللعين؟ ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعل. هذا من جهله بالأحكام، ملاعب القردة هذا. ويقول شو يقول الإمام حسين؟ وعلى الإسلام السلام إذا ابتليت الأمة براعة مثل يزيد. شايف القريز؟ هذا هو القريز. ولا تسبى نساء الفريقين، سواء لهم فئة أو ما لهم فئة، هذا تكتب بلا خلاف، هذا بعد متفق عليه بين علماء الفريقين. ولا تسبى نساء الفريقين، لهذا شو قالت العقيلة زينب؟ إلا أن تخرج من ملتنا أو تدين غير ديننا. شايف؟ ولا تسبى نساء الفريقين، ولا ذراريهم في المشهور، ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعا. بالنسبة إلى الأموال التي لم يحوها العسكر هذا إجماع، لا تملك، وإن كانت مما ينقل ويحول كالذهب والفضة والأواني، ولا ما حواه العسكر إذا رجعوا ذل البغاة إلى طاعة الإمام بلا خلاف فيه، تكتب موجود في الهامش. وإنما الخلاف بين الفقهاء، وإنما الخلاف في قسمة أموالهم يعني ذل البغاة التي حواها العسكر لكن بهذا القيد مع إصرارهم مصرين هذا البغاة الباغين أكو خلاف هل تملك أم لا. قال الشهيد الأول رحمه الله والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني حتى بالنسبة إلى الأموال التي حواها العسكر وإن كان البغاة مصرين على القتال حتى لو لم يتوبوا ويرجعوا إلى طاعة. مع ذلك الأصح من القولين عدم جواز قسمة أموالهم مطلقا. واضح معنى مطلقا؟ سواء كانوا رجعوا إلى طاعة الإمام هذا ما في خلاف أنه لا تملك. الخلاف في قسمة أموالهم مع إصرارهم على القتال. الشهيد الأول رحمه الله يقول الأصح عدم قسمة أموالهم يعني البغاة مطلقا. ليش مطلقا؟ حتى وإن كانوا مصرين ليش قيد يعني مطلقا؟ يقول لا يجوز الاستيلاء على أموالهم وتملك أموالهم حتى وإن كان البغاة مصرين على القتال. قال عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة فإنه سلام الله عليه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر. ما نقول قدر؟ فأخذت حتى القدر كفاها صاحبها لما عرفها ولم يصبر على أربابها. يعني شلون؟ في الرواية مبين هذا المطلب. روى أبو قيس، لاحظوا الرواية في الهامش رقم 3 من الزبدة الفقهية، روى أبو قيس أن عليا عليه السلام نادى من وجد ما له فليأخذه. شاهد هنا، فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فيها فسألناه أن يصبر حتى ينضج يعني اللحم طعام فلم يفعل فرمى شنه فأخذها على الصبرين مع أنه من البغاة من البغاة من الباغين ومع هذا متعامل وياه الإمام بالمنة وبالرفق ما صبر أن ينضج الطعام لأن جايبين إياهم قدورهم وصفاريهم والسماور حق سماور عندهم. لاحظوا الرواية يعني. فهذا مع شو معنى حتى القدر كفاها صاحبها؟ يعني قلب القدر كفاها يعني قلبها upside down وأخرج منها الطعام واللحم وكذا ولم يصبر على أربابها حتى شنو ينضج اللحم. زين علاقة خليه ينضج وتقعد كل وياهم مثلا لا. قال مع أنه عقل باقي بعد عقلية خوارج شيخنا رهابيين رهابيين. قال والأكثر هذا الأصح عند الماتن الشهيد الأول أنه ما يجوز أن تقسم أموال البغاة بين جيش المقاتلين المجاهدين وإنما تعاد إلى البغاة. لكن قول آخر قال والأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس كتاب دروس شرعية على قسمته هذا المال المنقول مثل الأواني قلنا القدر مثلا كقسمة الغنيمة. زين ليش قولين؟ قال هم عملا بسيرة علي عليه السلام المذكورة الرواية خبر الدعائم. شلون؟ قال فإنه عليه السلام قسمها أولا بين المقاتلين هذه الأموال المنقولة لكن ثم أمر بردها بعد ذلك. زين كيف تقريب الاستدلال؟ قال الشهيد الثاني هكذا ولولا جوازه أي جواز التقسيم لما فعله الإمام عليه السلام أولا لكنه امتن عليهم يعني كان يجو امتنان. ولهذا في علم الأصول مر عليك يقال حديث الرفع حديث امتنان عليهم الإمام امتنان كان له أن يقسم على مقاتليه يعني على الجيش اللي كانوا الإمام أن يقسم أموال البغاة من هذه الأموال منقولة، الأواني، قدر ذهب، وفعلا قسمها الإمام في البداية، ولكن بعد ذلك أمر أصحابه أن يعيدوا تلك الأموال المقسمة إلى من؟ إلى البغاة، منة منه عليه السلام، امتنانا من أمير المؤمنين. التفتوا، كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على الطلقاء في مكة، لا تثريب عليكم واذهبوا فأنتم الطلقاء، وإلا كان له صلى الله عليه وآله شنهم حتى أن يسبي ذراريهم. التفتوا إلى عبارات الشهيد الثاني، قال وظاهر الحال، القرينة الحالية يعني ظاهر الحال شو يعني قراءة حالية، وظاهر الحال وفحوى الأخبار أن ردها هذه الأموال المقسمة على طريق المن للاستحقاق، مو أن هؤلاء اللي البغاة كانوا يستحقون أن تعاد إليهم الأموال المقسمة، وإنما على طريق المن امتنان. ليش؟ أكو في بعض الروايات ليمن على شيعته عليه السلام، لأنه يعلم أنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن وكذا، فكان سلام الله عليه حفاظا منه على شيعته سار بهذه السيرة. وأكو روايات عديدة في هذا المقام، أخذ لك محل الشاهد أبين، لاحظوا محل الشاهد في الصفحة السابقة في الهامش رقم 1، محل الشاهد لمفهوم قول علي عليه السلام إني مننت على أهل البصرة، السطر الرابع، كما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل مكة، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسبي فكذا الإمام عليه السلام. لكن هذا القول يقول في الجوهر وهو شاذ، قلت بل لم نعرفه لأحد منا. نفس عبارة الشهيد الثاني، ارجعوا لعبارة الشهيد الثاني أولا حتى نكمل المطلب، وبذلك ينتهي الكلام عن كتاب الجهاد وبحث الجهاد من شرح اللمعان. قال وظاهر الحال وفحوى الأخبار أن ردها أي الأموال المقسمة كان شنو على طريق المن للاستحقاق، كما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كثير من المشركين فتح مكة مثلا، بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم. ليش؟ قال لمفهوم قوله، قول أمير المؤمنين سلام الله عليه، المفهوم أصوليا مقابل المنطوق، ما نقول مفهوم منطوق، لمفهوم قوله مو من منطوق، نستفيد من المفهوم، مفهوم الجملة الشرطية، مفهوم مثلا الوصف كذا، لمفهوم قوله عليه السلام مننت على أهل البصرة كما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل مكة، وقد كان له صلى الله عليه وآله وسلم أن يسبي فكذا الإمام. لكن يقول الشهيد الثاني هذا القول وهو شاذ. زين، أما الروايات، أما الروايات في نفس الصفحة السابقة، لاحظوا أنا قلت ليمن على شيعته سلام الله عليه، في رواية عبد الله بن سليمان قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون، الناس يعني أبناء العامة، إن الناس يروون أن علي عليه السلام قتل أهل البصرة وترك أموالهم، فقال إن دار الشرك يحل ما فيها وإن دار الإسلام لا يحل ما فيها، فقال إن علي عليه السلام، هنا الشاهد، إنما من عليهم كما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل مكة، وإنما ترك علي عليه السلام لأنه كان يعلم، لاحظوا، لأنه كان يعلم أنه سيكون له شيعة وأن دولة الباطل يعني معاوية ستظهر عليهم يعني من الغلبة، فأراد أن يقتدى به في شيعته، وقد رأيتم آثار ذلك. ومع هذا معاوية ما قصر على حجر بن عدي الكندي وزياد ودعي بن الدعي، ها، مقتل ميثم التمار وغيره، رشيد رشيد الهجري لاحظوا لكنه كم العبارة رواية لكنه من عليهم ليمن على شيعته من بعده. شفتوا العبارة لكنه من عليهم ليمن على شيعته من بعده. كذلك رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لولا أن عليا عليه السلام سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما. ثم قال أي الإمام الباقر عليه السلام والله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس. وأيضا رواية أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام لسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته. إلى أن قال إن علي عليه السلام سار فيهم بالمن، وإن القائمة عجل الله تعالى فرجه يسير فيهم بخلاف تلك السيرة. ليش؟ لأنه لا دولة لهم. وأما أنه لا يجوز أن تسبى نساء البغاة فللرواية الجماعة قالوا للإمام عليه السلام يا أمير المؤمنين أقسم الفيء بيننا والسبي. قال فلما أكثروا عليه قال أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه. بعد سكتهم الإمام. الفصل الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.